إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، نحن معكم اليوم جيهان طلعت وميادة السعيد، على هندسة الهواء رأفت موسى، والإخراج نانيس أبو زيد، ورئيس التحرير أشرف البهي. ونرحب بكل السادة المستمعين عبر تليفون إذاعة البرنامج العام، تليفوني إذاعة البرنامج العام 275-92-303 و 275-87-124. مظبوط. ونرحب بصاحب المواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا أستاذ أحمد. موضوعنا النهاردة: ماذا تطلب من الرئيس القادم، حيث تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عالمي اليوم النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي على مدى 3 أيام. أستاذ أحمد رفعت، حضرتك حددت سؤال في هي كلها ساعات إيه؟ ونعرف بقى الرئيس القادم، حتى لو كان يعني كثيرين عندهم تصورات او توقعات، لكن رسميا وقانونيا هنعرف بعد كام ساعه. فخلاص بقى الناس تبدا صفحه جديده، صفحه الانتخابات بتطوى، ودخلنا الى مرحله ثانيه. كل واحد بقى عشان خاطرنا، يعني احنا نترجى وبنهيب الاصدقاء المستمعين الاعزاء، كل واحد يقول لنا المطلب الاهم عنده. يعني مش عايزين كل واحد يقول لنا نفسه في ايه من الرئيس كده، مش هنخلص ومش هناخد الا عدد قليل من الناس. لكن احنا هنا برنامج خاص ب محاربة إعلام الشر، اللي هو بيصدر لنا قيم غريبة على مجتمع. مش بس الإشاعات، يعني احنا مش برنامج ضد الإشاعات وبس، لكن احنا برنامج عن الوعي. جزء من الوعي انه القيم الغريبة اللي جت السنين اللي فاتت نتخلص منها، جزء منها بقى الأنانية. فاحنا عايزين اكبر عدد من الناس يشارك، وبالتالي عايزين رسائل تلغرافية، كل واحد يخش مستمع كريم محترم ينحي يعني مشاكله الخاصة جانبا ويقول لنا بشكل تلغرافي ايه المطلب الاهم من وجهة نظره اللي بيتمناه من الرئيس. ماذا تطلب من الرئيس القادم، ويكون مطلب واحد. احنا معنا بالفعل اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا استاذ مياده؟ اهلا بيك. ان شاء الله كل بخير. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. بس استاذك علي صوتك سنه. اهلا وسهلا. المطلب من الرئيس يا رأي استاذ احمد ان احنا عندنا 4 غواصات من المانيا، عايزين الاربعة دولة توصلوا 10. اربعة ايه؟ الغواصات بتاع المانيا. الغواصات الالمانية. الغواصات الالمانية. طيب قول يا رب. احنا عندنا غواصات قديمة ويعني تم تطويرها، لكن عندك حق، الغواصات الالمانية هي الاحدث في العالم. تركيا عندها 8، سوريا عندها 8 غواصات. ما هم ما عندهمش برضو حاجات تانية احنا عندنا، يعني هم هتلاقي فيهم عندهم نقص في حاجات، لكن احنا الحمد لله. انا عايز اطمنك احنا البحريه بتاعتنا السادس على مستوى العالم. وبعدين بعد قاعده محمد نجيب واحده يزيد 10 قواعد زي كده، يعني ندعم نفسنا عسكريا، يعني ان احنا في حاجه للتعديل. يعني اسرائيل النهارده متفوقه عندنا، عندها F-35، عايزين يبقى عندنا MiG-35 مقابل ليها، يعني في الطيران. في الطيارات. اقول يا رب مطلبك قوة عسكرية. الميك 35 يعني حضرتك اكيد عارف ثمنها 70 مليون دولار الطيارة الواحدة. نتمنى انها تيجي. طبعا هي طيارة مدهشة، يعني طيارة خرافية، وفيهم الامانة الروس سبقوا فيها الامريكان. نتمنى تبقى عندنا. بس 70 مليون دولار يعني ده باسعارها 2016. يعني قول دلوقتي تخش لها في 1.5 مليار ولا حاجة. يعني فدعواتك ده طيارة واحدة. الرئيس لو نزل قال للناس احنا الجيش بتاعنا محتاج 25 طيارة، 135. قول يا رب الناس مش هتتأخر، يعني ان شاء الله دعواتك. شكرا لحضرتك. معنا كمان اتصال اخر. الو، السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام. عليكم السلام. تحياتي لاحمد بيه فارس الكلمة، الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك يا فندم. تحياتي الاستاذة ميادة والاستاذة جيهان، الشيخ عبد الغني الديري، ابو مناع بحري، ديش نقي. اهلا بيه. اهلا بحضرتك. اتفضل يا استاذ احمد. ما اقدرش انام الا لما اسمع حلقة حضرتك كاملة. الله يكرمك ربنا يخليك. ولو اي مشوار لازم اخره اليوم اللي هو اليوم الاثنين ده. طب معلش سامحنا بقى بنعطلك مشاوير كتير. لا والله انا خايف يعني عاوز حضرتكم تذهبوا مني وانا اكلمكم على طول. لا احنا بيسعدنا ان حضرتك تكون دوما معانا يا فندم. لا وربنا يخليكم ويجعلكم في القمه دايما يا رب. طب الشيخ عبد الغني قول لنا مطلب واحد بقى تريده من الرئيس القادم ان شاء الله. والله انا هقولهم ورا بعض ثلاثة أربعة كده اهو. عاوز يا فندم الصحه والتعليم واي خائن يتمسك يحاسب محاسبة الخيانة العظمى للدولة. تمام بس يا فندم. شكرا لفضيلتك. شكرا لفضيلتك. احنا لسه معاكم بنتلقى كل مشاركاتكم معانا ومطلب واحد فقط تطلبوه من الرئيس القادم وبنستناكم على تليفونات البرنامج العام 2-57-92-303 و 2-57-87-124. احنا بالفعل معانا اتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم وكذا. ازيك استاذة؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله يخليك. الله يخليك استاذة ما شاء الله يا رئيس يا سيسي. احنا وراك يا رئيس امامك خلفك. احنا خلفك يا حبيبي الغالي السيد الرئيس. نديلك بركية تهانيك تحانيلك بيها هان النوبة كله واخواني وياد اخواني كلهم بيهنوك يا رئيس. والله مطلب تطلبه من الرئيس القادم. انا مطلب يكون مصر يكون فضل قمة. انا بساوي كده صراحه مصر ما يطلع فوق العلالي اكثر من كده. طيب دعواتك ان شاء الله باذن الله. انا من اسوان اهالي النوبه الشباب عبد الرازق. اهلا اهلا بكل اهالي اسوان يا فندم. اهلا بيك استاذ جهان طلعت استاذ الراجل الطيب ده. اهلا بيك استاذ احمد رفعت. اهلا بيك استاذ احمد رزال معانا دايما مسؤول العمر ان شاء الله. الله يخليك. الله يكرمك. شكرا. نشكرك جدا وهنروح لمستمع اخر. الو شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نتعرف بحضرتك يا استاذ احمد. نعم. اول نطلب من الرئيس. اتفضل. لا ما هو طلب واحد. اتفضل قول حضرتك. نتمنى من ربنا انه يدورنا في عمره ويخلي لينا ويقاوم في الارهاب بتاع السنه. طيب مقاومه الارهاب شغاله ولسه البيان رقم 17 سمعناه امبارح ودعواتك لجنودنا ان شاء الله. والجماعه بتوع المعاشات الله يبارك لك يا شيخ. طيب بنشكر حضرتك. هل يا ترى في اتصالات تانية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو دخل على طول. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسعد الله ظهوركم وكل أوقاتكم بكل خير. فريق عمل ولكم منا جزيل الشكر على هذا الجهد المبذول والموفور والمشكور من حضراتكم. احنا اللي بنشكرك والطلب الذي تطلبه من الرئيس القادم. من الصحافة المصرية. مع حضراتكم أحمد عروج وكيل وزارة تربية وتعليم سابق. أرض الجنينة غرب الشبرا الخيمة. أولا باسم شعب مصر نتقدم لفخامة الرئيس المنتظر الجديد الذي سيعلن في حوالي الساعة 3 اليوم بكل بخالص الحب والتقدير والتهنئة ونقول له ألف مبروك. وبنقول له يا فخامة الرئيس كان الله في عونك. إنه تكليف وليس تشليف هذا المنصب. وكل ما نتمناه من حضراتكم أو من فخامتكم هو لقد بنينا على كافة الأصعدة. لقد أسسنا على كافة الأصعدة. لا يبقى إلا البنيان حتى يصل عنان السماء على كافة الأصعدة. التعليم الصحة المعاشات العشوائيات وما إلى ذلك. وهو يضع يده على كافة جروح الشعب المصري الأليمة التي هو سوف إن شاء الله يكون سبب الله عز وجل سيجعله سبب في تضمير جراح الشعب المصري ورفع المعاناة عنه. احنا بنشكرك جدا وسريعا بنروح لمستمع اخر. الو اهلا بيك. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا احمد بيه؟ اهلا وسهلا يا فندم. منورين والله يا فندم. ده نورك ربنا يخليك. الله يخليك. عبد الرحمن الصور على الزمر صفا بني اربيه يا فندم. اهلا استاذ عبد الرحمن. اهلا بحضرتك. طلب من سعادة الرئيس ربنا يوفقه ويديله الصحة ويبارك فيه يسنن القوانين يعني تحس قوانين الإيجارات القديمة يا فندم يعني عقيمة جدا ما شغالة خالص. يعني تتخيل ان الحاجة الإيجار مثلا في 5 جنيه وعشرة جنيه وفي الزمن ده. فنفسي الرئيس سعادته يبص للبيئة يعني الطبقة اللي تحت الأرض خالص خامدة والله مهمشين. ده طلب ياريت يعني سعادة الرئيس ربنا يديك الصحة يا فتح بيه يعني تبص للنظرة دي يعني لأن نظرة بأمانة ما يكون واحد عندهم حل أو مبنى أو الأخره ما بيجيبش أي ريح خالص ولا أي شيء ولا أي دخل. طيب مراجعة القوانين يعني مراجعة قوانين الإيجارات الفلاح والكلام ده ليه دير أخرى دلوقتي بقى لها ألفات السنين برضو القانون شغال دلوقتي يا فندم. يعني مشكلة كبيرة أو في المجتمع يا أحمد بي والله. طيب شكرا يا فندم حضرتك. شكرا يا فندم. مع السلامة. على الرغم من ان موضوع مراجعة قوانين الايجارات القديمة هي مهمة البرلمان نوعا ما. هو موجود في البرلمان فعلا بس تم تأجيله لانه طرحه كان عامل بلبلة شوية فعلا. كان مش واقف عند حدود تعديل القوانين، كان واقف عند تغيير القانون بما يسمح يعني بطرد. انا فاكرة الموضوع ده فتم تأجيله بالكامل انه كان عامل مشكلة. هنروح معنا الاتصالين تليفونيين، نذهب لاول اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم المواطن الشيخ محمد أحمد محمد عدرة طاني الحجر شرقية، إمام وخطيب ومدير إدارة سابق. أهلا بك يا فندم. أول حاجة احنا بنهني وبنحيي السيد الرئيس القادم إن شاء الله ونأمل منه الكثير إن شاء الله. قال لي مطلب واحد بعد إذن حضرتك، قال لي معاق فضل. عايز تفعيل قانون المعاقين أو خدمة المعاقين لعام 2018، أني كفيف البصر، فأطلب كما يطلب إخواني أو لزي إن إحنا زي المعاق العادي بين سيارتنا أخواتي اشتريها من حاجة إن نستلم سيارة زي أي معاق. وسمعت من القانون إن هم حيدعموا المكفوفين مثل المعاقين، فأنا عايز تفعيل هذا القانون والله إن شاء الله من السيد الرئيس القادم إن شاء الله. إن شاء الله فضلتك. شكرا يا فندم. شكرا. ربنا يديك الصحة. معنا اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نعم وأنتم بخير. وحضرتك طيب. معكم الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابق بالتربية والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد دقهلية. أهلا بحضرتك. تفضل. كل عام وانتم بخير. اولا المطلب اللي بطلبه من سيادة الرئيس وفي المرحلة القادمة الثواب والعقاب. تمام. لان مش معقول الدولة بتدعم رغيف العيش ب60 مليار جنيه وبعدين ناخد رغيف 60 جرام ده رغيف 100 جرام، يعني تلت المبلغ بيروح بيدخل جيوب اصحاب الاسرار. معايا فندم؟ انا مع حضرتك بس يعني يبدو ان في مشكله عند حضرتك في البلد، ممكن ما تبقاش موجوده في كل مصر. لا والله اغلبهم، برضه ما نقدرش اقول اغلبهم يعني، خلينا في اللي حضرتك شايفه بنفسك عشان ده هو يبقى الاصدق اللي ممكن تتكلم عنه. ففي طيب مشكله في بني عبيد. نعم. يبقى اتمنى حضرتك بشكل عام ان موضوع الدعم يتحسن الى جانب الجوده والاتقان كمان يعني. تمام. شكرا يا فندم. شكرا. مع السلامه. الله يخليك. مع السلامه. بنشكرك ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ احمد. نعم. عليكم السلام يا فندم. وعليكم يا باشا. الله يخليك. اهلا وسهلا. سمير تركي، كفر تنبيبي، مركز شبين الكوم، محافظه العظماء. احسن ناس يا فندم. اتفضل. ربنا يستره معاك يا باشا. احنا الحمد لله يا باشا في نعم في نعم في نعم لرقبتنا من فوق. اقسم بالله اللي احنا عاوزين علاوات. انا عامل في مديريه الشباب والرياضه. كويس. أستاذ أحمد. تمام. إيه بقى اللي تطلبه من الرئيس اللي جاي؟ أنا مش عاوز لعلوات ولا أنا عاوز. طب عايز إيه؟ أنا عاوز يا أستاذ أحمد. فضل. الجيش بتاعنا بدل ما هو العاشر يبقى الثاني الرابع كده، ولو عايز يقطع من مرتبه يقطع مرتبه كله. طب والله يعني شعور كويس إن الناس مهتمة بجيشها ومطالبها عامة. أقسم بالله يا أستاذ أحمد ما أنا عاوز حاجة للجيش. تمام. ربنا يبارك لك وإن شاء الله احنا جيشنا طبعا. حلاوه الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه، مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه. الأغاني من اختياراتك أستاذ أحمد رفعت، وأكيد أنت جايب الأغنية ديت في ذكر عبد الحليم ودوره اللي قام بيه في إشعال الحماسة والوطنية للشعب المصري مع المناسبة اللي احنا فيها. هو بغني أغاني جميلة ماشي، مفيش بص مفيش مناسبة إلا ما غنى لها. وإحنا على فكرة لسه بنحتفي، كنا من يوم أو يومين بذكرى رحيل، مفيش مناسبة إلا ما لكن هو طبعا رصيد هايل ما في لان يتوفر. يعني هو كان بيقول احنا الشعب احنا النهارده بنقول مطالبنا من الرئيس القادم، بننتظر كل المكالمات اللي بتاتينا، مطلب واحد من كل مستمع وهنفضل معاك يعني الى اخر الاغنيه بقى. تمام، معانا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. حسين محروس المنصور. اهلا يا استاذ حسين. بس استاذ حسين ممكن تعلي صوتك شويه؟ ايوه. المطلب احنا عايزين الرئيس ان شاء الله، عايزين العدل، عايزين المدرسه الحكوميه ترجع، عايزين المستشفى الحكوميه ترجع، عايزين الامن في الشارع يرجع، عايزين تكافؤ الفرص بقى في الوظيفه وكل عمل وكده وكده، ده اللي احنا طالبينه. انا ما سمعتش الامانه، ما سمعتش غير تكافؤ الفرص. وعايز العدل والامان و تكافؤ الفرص فعلا، والمستشفى الحكومية ترجع والمدرسة الحكومية أيضا ترجع بقسافة. تمام، هو طبعا في كل يعني ما شفنا يعني خطط للكلام ده كله، شفنا وزير التعليم وعنده خطة لاستعادة يعني عايزين سرعة شوية يا أستاذ أحمد، عايزين سرعة. المدرسة مش نافعة، المستشفى الناس بتعالج بتطلع الناس ما بتعالجهاش. أنا معاك، عايزين سرعة في حاجات كتيرة محتاجة سرعة، عايزين سرعة وعايزين الحاجات دي تبان معانا إن شاء الله، خصوصا في مجال الصحة. ده متفق معاك، بس طبعا أنت متفق أكيد معايا إنه برضو في يعني تطور كبير في مجال الصحة، خصوصا في علاج بعض الأمراض المزمنة. عايزين نحس أكتر بالحاجة دي إن شاء الله. شكرا يا فندم لحضرتك. يعني خلينا نعطي لكل صاحب حقه، يعني وزارة الصحة قايمة بدور طيب في فيما يخص انها بتجوب المحافظات بالنسبة للفيروس سي، وشفنا لا وفي كمان في بعض الامراض الخاصة بالمرأة عاملين دور كبير ومهم. هم رجعوا مستشفيات التكامل اللي الناس اعتقدت ان هي نوع من المستشفيات هيتم قصاصتها، وغير صحيح. ده المستشفيات تم تأسيسها في عهد وزير الصحة إسماعيل السلام، وتم إهمالها فترة طويلة أكثر من 20 سنة، ورئيس السيسي هو اللي أمر بالاهتمام بها. جميل، تفعيل الخدمات نفسها. دي مستشفيات تكامل، دي مستشفيات تكامل، دي مستشفيات صغيرة معمولة في بعض القرى البعيدة اللي هي عن البعيدة، لكن مجهزة على فكرة بأحدث مثلا الأجهزة. للأسف مجهزة، للأسف لأن تم إهمالها، فما كان إهدار مال عام وإهدار مشروع مهم. في الرئيس السيسي طالب إنه القطاع الخاص ممكن يخش يساهم في تطويرها. الناس كتير اعتقدت ده نوع من الخصخصة، لكن ده كان كلام غير صحيح. هو طالب بس ان اذا كان حد يقدر يدعم المستشفيات دي او يستفيد منها بالشراكة مع الدولة، لكن مفيش بيع ومفيش خصخصة. جميل جدا. اسمها المستشفيات التكاملة. الناس لازم تبقى عارفة ان عندنا اكتر من نوع من المستشفيات العامة، ودي الحكومية التعليمية، ودي الخاصة بالجامعات متتبع وزارة التعليم العالي مش الصحة، والمستشفيات التكاملية دي. والتكامليه ايه ميزتها بقى لو احنا عايزين نتكلم؟ ميزتها انها فيها يعني اسعاف سريع واحتياجات عاجله للقرى اللي بعيده عن هل تعد مجانيه نوعا ما او باسعار زهيده نوعا ما؟ طبعا هي معموله زي ما كانها مستشفيات خيريه. بنذهب الى اتصال اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيات العاملين بالاذاعه في البرنامج العام. حياه الاستاذ احمد رفعت. الله يخليك فندم. معك الشيخ ضياء امام بالاوقاف اسود ديرون. انا فضلت الشيخ، تفضل فندم. والله انا مطلبي يتلخص في عده نقاط بسيطه يعني. تفضل. اول مطلب يعني من ضمن المطالب تخصيص قناه تفند شبه المخربين والمفسدين، يعني ترد على قناه مكملين اسمها، المفروض تبقى اسمها قناه منقصين وليس مكملين. قناة الشرق التي تدعي أنها تدافع عن الحرية والعدالة، هذه القنوات التي تبث الفتنة وتريد أن تحدث الفرقة، تركوا المسجد الأقصى وتركوا المسلمين المضطهدين في بورما وفي كل البلاد، وما بقي همهم إلا مصر. لو شرب حاجة غير الجيش المصري كمان تحديدا. هؤلاء الحمقى يعني صدق فيهم قول الشاعر، لكل داء يستصاب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. فهؤلاء الحمقى يحتاجون إلى قناة مصرية. متجاوز الحماقة كمان أصل الخير. هؤلاء الحمقى يحتاجون إلى قناة مصرية رد علي. يعني لما واحد منهم يقسم بالله اللي نزلوا في الانتخابات نص مليون، يعني الناس دي يعني اسمح لي يا فندم بدون مقاطعة حضرتك، إذا كنت بتطلق عليهم حمقى ولكنهم خونة، وعقاب الخونة من حيث المشاهد أو المتلقي إن أنت ما تتفرجش عليه، إن ما نتجهش أتفرج عليه ليه؟ المطلب ما احنا لازم نعرف يعني نعرف عيوب هؤلاء عشان نعرف نرد عليهم. فضلتك في المسجد بتعمل الدور ده وبتوضح للناس؟ انا طبعا. طب هو ده بقى اللي احنا عايزينه من كل الناس اللي بيبقوا على اتصال بجميع المواطنين والرواد للنزول الانتخابات والايجابيه طب هايل يعني. يا ريت كل واحد بقى في مكانه يعمل نفس الحكايه دي. انا اريد قناه ترد على هؤلاء ويكون فيها ائمه وسطيين كما اريد ابعاد المتشددين او كله كل متشدد يبعد عن المجال الدعوي ويبعد عن المجال الثقافي وبالذات في التعليم. وشكرا لفضيلتك. شكرا. احنا نحب بس نقول حاجه، بما اننا بنتكلم على قناه تفند مثلا مثل هذه الاكاذيب اذا بنتكلم عنها، لكن احنا محتاجين اكتر كمان قناه دوليه، قناه تخاطب الآخر. العالم في الاخر والاخر فيه، يعني لان احنا تعرضنا برضو لبعض الامور الغير لطيفه من جرائد ووسائل اعلام غربيه وفعلا هم برضو بيتابعوا عندنا مثلا، او كل المشاهد اللي بتحصل عندنا هي عند ليها صدى لديهم، فاحنا محتاجين ده اكتر وتكلمهم بلغتهم كمان. ده صحيح، عندك حق طبعا. احنا نروح لاتصال اخر. الو الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام استاذ ميادة والاستاذ جيهان، استاذنا الكبير استاذ احمد رفعت. الله يخليك. اهلا بحضرتك. حسن بغداد عبد القادر مدير مدرسه بالمعاش. اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا احمد؟ ازي حالك؟ الله يخليك. طلبت الرقم كده لأن الإرسال مقطوع عندنا، وكلمت الأستاذة في الهندسة الإذاعية من الساعة 12، للأسف من الساعة 12 الإرسال للآن مقطوع في الدكتور البغدادي عندنا. لا، هنوصل الرسالة للدكتور حسن. أهلا بحضرتك. سؤال حضرتك يا أستاذ أحمد، أنت النهاردة ما سمعتوش أنا اللي هو فندم، إيه المطلب الأهم عند حضرتك من الرئيس القادم؟ المطلب اللي تتمنى أنه يتحقق الأسعار. تمام، ضبط الأسعار كده إن شاء الله، وبرضو ان شاء الله كثره المشاريع كده عشان البطاله برضو والشباب يشتغل. تمام. وفي انا معاي مشكله في البغداد يا استاذ احمد. نعم. الصرف الصحي دي 8 سنين متوقف في البغدادي عندي في منطقه البغدادي، في قريه البغدادي في الاقصر، تبع الاقصر في جهان. ايوه يا فندم. 80% يا استاذ جهان تم يعني عمل 80% وتوقف يا استاذ احمد من 8 سنوات والله. انت تبع مركز الاقصر مش كده؟ قريه البغدادي. ايوه يا استاذ احمد. تمام. وده هو المجلس المائي للامم المتحده يا استاذ احمد، كنت تعرف حضرتك انت. ايوه ايوه. لقريه البغدادي حوالي مش عارف 40 مليون ولا كام رصود دي، فالله يبارك فيك. قريه البغدادي والله معدومه من الصرف الصحي يا استاذ احمد. طب ان شاء الله ان شاء الله على قبل نهايه السنه يبقى المشكله اتحلت، تم انت انجازه، وتكلمنا وتقول لنا انها اتحلت. رسالتك وصلت استاذ حسن، وبقول لك ان يعني استاذ حسن من الناس شديد الاخلاص لمصر ومحبين مصر جدا، وعايز اقول ايضا من الوطنيين جدا، يعني حتى في رسائله الصباحيه او رسائله في اي فتره من الفترات بيقف على الايجابيات زي ما بيقف على السلبيات. بس بقى لازم نقول له انه برضو البطاله نزلت من 13.9 ل 11.1، طبعا ده انجاز كبير. اذا قسناه على عدد السكان فاحنا بنتكلم في 2 تقريبا وحاجه في الميه، يعني دخلنا في 2 مليون. اذا قسناه على نص عدد السكان زي ما بيقيسوا الحساب البسيط بتاع عدد البطاله، يبقى احنا دخلنا في 1.4 مليون. اذا قسناه بحسبه الاقتصاديين بقى يضربوا العدد السكان في العدد المحسوب او يقسم على 100 حسبه الاقتصاديين، فيطلع برضو رقم كبير اشتغل والبطاله بتاعته قلت. فان شاء الله نتمنى انه بعد فتره نلاقي البطاله. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد ومن القاهرة نحن معكم مستمعينا في كل مكان، ومع الكاتب الصحفي أحمد رفعت في مواجهة جديدة. مواجهة اليوم نتحدث فيها معكم عن ماذا تطلبون، مطلب واحد فقط من الرئيس القادم، وبنتلقى كل مشاركتكم معنا على 257-92-303 و257-87-124. ومعنا اتصال. ألو. ميادة. أهلا بيكي. أهلا مدام اتفضلي فن. أهلا بيكي وأول عنصر نسائي معنا النهاردة. أهلا أهلا بيكي. أنا المواطنة المصرية اللي بتكلمكم. أهلا بيكي فن. مطلب من الرئيس ربنا يحميه وانصره على من يعدي عبد الفتاح السيسي يا رب. والقنوات اللي بتقول إن الحاجة هتغلى والأنابيب هتغلى ما بنسمع لهم. إحنا الناس اللي على قد حالها ما بنسمع لهم. وربنا يحمي يا رب. ألف شكر. بنشكرك شكرا جزيلا ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. معكم محمد حسان محمد مهندس زراعي على المعاش سني 80 سنه. اهلا يا باشمهندس. والله انا اصبت في العمل من وانا سنه 89 قعدت 10 سنين على حساب العمل يبعثوا لي المرتب للبيت فاصبت بفقد البصر وبعد كده احالوني على اساس انني سليم بعد فانا متشال مني طبعا 20% من المرتب. ارجو من عدالة الرئيس يحقق في الحتة دي ويرجع لي حقي. حاضر ان شاء الله ربنا يكرمك والف سلام على حضرتك. بنعود الى اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا بيك وعرفنا بحضرتك. اسكندريه. اهلا وسهلا. وطبعا انجازات الرئيس السيسي مذهله مذهله. حاملتين طائرات, محطه الضبعه النوويه, قناه السويس, الاراضي اللي بتستصلح, الطرق المذهله, حاجات. ومع ذلك ايه المطلب اللي بتطلبه برضو؟ المطلب اللي بطلبه ألا تشرئب بعنقه لتخضيب يده بدم الشهداء ويطلب مدة رئاسة ثالثة. طيب شكرا يا أستاذ. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. الله يخليك. نذهب لاتصال تليفوني آخر. ألو. أيوة سمعي. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا فندم. أنا بس بطلب من الرئيس يفتح ملفين. ملف المخدرات اللي بيدمر شبابنا, ومرتب تاني مخدرات اللي بتخش بيتنا, التلفزيونات اللي فيها محطات ضد الدولة. اللي فيها يا فندم؟ المحطات يعني الفضائيات اللي هي ضد الدولة. المحطات الفضائية اللي عمالة تعمل الدنيا دي. اعلام الشر. بالظبط يا فندم. كفاية بقى كده كفاية. لازم الناس دي تتحاسب. اللي ما يعرفش قيمة الدولة اللي بيكسب منها ديت وقاعد وعايش فيها ما يستحقش انه يعيش فيها. حضرتك توصل للاعلام اللي جاي من بره مصر. ايوه يا فندم. الاعلام اللي بيشوش افكار ولادنا. طيب حاجه فندم. الحاجه الثانيه انا اعتقد ان الدوت الرئيس هيحط نائب, هيرشح نائب او اثنين نواب حسب الدستور ما بيقول, لان احنا عايزين الساحه بعد كده ان شاء الله هتلاقي سين وعين وصاد وعصام ياما موجوده. هو ما حدش قادر يرشح نفسه عشان ما فيش منافسه, مش هيعرف يعمل اللي بيعمله الدوت الرئيس. لو حد شايف نفسه كان فعلا يدي لمصر كان هيرشح نفسه. فاحنا عايزين بس اعداد حد يكون على الساحة, نشوف أسامي على الساحة من سيادة الرئيس, الناس تتوسم فيهم إن هم دول في يوم العيمة يتحملوا المسؤولية. احنا بنشكر حضرتك. هل مفترض ان الرئيس لا هو لا اللي ما فيهوش ده والمفترض كمان ان انت اذا في ناس بترشح نفسها لده في مثلا انتخابات 2022 في غيره من الانتخابات القادمه انها شيء شخصي, شيء مطلب يكون هو شايف نفسه شيء كويس. مظبوط. ولازم الناس تستعد من النهارده اذا كان احزاب او التيار السياسي. بس طبعا في نقطه خاصه وحضرتك عارفها, لازم نحس بالاحزاب انا عارفها لان انتوا في الوسط. انه فنيا ما نقدرش نمنع القنوات اللي جايه من بره. بالظبط. تبقى على اقمار تانية بس موجوده على مدار النايل سات. المهم مواجهتها. بالظبط. لكن فنيا انك تمنحها صعب. احنا بنعود لاتصال اخر من اتصالات مستمعينا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بطلب من المعاشات تزيد يا فندم. المعاشات. ايوه تزيد يعني ولا تبقى في تسهيل في صرفها ولا ايه؟ وفي حاجه ثانيه يا استاذ احمد, الزياده اللي هي 80% دي مش فاهمينها احمد. لا ممكن حضرتك توضح صوتك تاني مره ثانيه وعلي صوتك يا فندم. بقول لحضرتك الزياده اللي هي نازله بتاع المعاشات دي المحكمه عدمت فيها مش فاهمينها. في زياده حكمت بيها المحكمه للمعاشات هو مش فاهمها فبيسال عنها. هي خاصة باللي خرجوا على المعاش المبكر من 2006 هو تقريبا راح مننا لغاية يعني ممكن تبقى لغاية هو بيقال انها 80% في 80% في ناس بتقول انها لغاية السنة اللي فاتت, في ناس بتقول لا لغاية سنة 2012 او حاجة. فدي محتاجة فعلا تشرح لهم, لانه المفروض اللي خدوا الحكم هم اللي شرحوا للناس, والمفروض القنوات تبقى شغالة على الحكاية. اعتقد انه هنا الإذاعة عاملة دورها, مفترض بقى بقى القنوات تشوف الحكاية يعني. نذهب الى الاتصال تليفوني اخر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضراتكم, يعني طبعا انا بحييكم طبعا كل فترة. تحية لحضرتك جدا وانا بتصل بيكم يعني. اهلا بيك يا فندم. استاذ احمد, تحياتي طبعا للاستاذة المذيعة يعني. اهلا بيك يا فندم. استاذ جهان. استاذ ميادة. معك ميادة طلعت استاذة ميادة السعيد. ميادة السعيد نجمتها الإذاعة والبرنامج. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم. يا استاذ احمد, الراجل بتاع المعاشات ده على حق طبعا, وانا بايده لان بتوع المعاشات, وانا بقولها وارجو الرئيس يكون سمعنا دلوقتي, 80% من بتوع المعاش حاليا حاربوا 73, حاربوا الاستنزاف و73 على فكره. ودول ناس اشراف. انا بقول المجموعه اللي موجوده في المعاشات يا استاذ احمد من اشرف النوعيات في مصر, لان دول عصروا كل العصور وما زالوا مؤيدين ومستمسكين بدولتهم الى النهايه. حتى لو ما فيش جدال, انا معاك وكل الناس معاك, ما اختلفناش. حتى لو ما زدناش سيادتك برضه مستمسكين بدولتهم. اه طبعا, بس برضه ما ننساش انه المعاشات لاول مره يتعمل لها حد. اه طبعا طبعا, اول مره تزيد الزيادات السريعه اللي تمت في المعاشات كلها ادويه وعلاج يعني, وفضلا عن معاش التضامن يعني زاد بمقدار كويس. لا ده جميل جدا جدا جدا. والدوله كل ما بتزيد اقتصاديا بتزود الناس يعني. تمام. طلب بقى انت من رئيس الدوله والجهاز الحكومي, طبعا مش رئيس الدوله لوحده, الزراعه اولا ثم الزراعه ثانيا ثم الزراعه ثالثا. انا بقولها يا استاذ احمد اهو, وباكد عليها باللغه العربيه الفصحى. طب ايه المطلب الاساسي في الزراعه يا استاذ محمد؟ نعم, ايه المطلب الاساسي في الزراعه؟ توسيع الرقعه الزراعيه يا استاذ احمد, ووجود واستحداث تقاوي مغله, حاجه كده. سيادتك ما مش هجيب القراطه يطلع لي يعني 3-4 كلات او بتاع. اسمح لي اقول لك ان المشروعات التنمويه العملاقه اللي بتتم الان على ارض مصر هي مشروعات صناعيه على التوازي مع المشروعات الزراعيه. صناعيه يا استاذه مياده. الاول انا بقول احنا بلد زراعي, واذا تخلينا عن هذا هنتوه. احنا مش عايزين نستورد رغيف العيش من بره يا استاذه مياده. ثم القوات المسلحه, ثم القوات المسلحه, ثم القوات والحدود والحدود وانا اللي بني هذا المطلب. امن قومي طلبت به في 2011 تامين الحدود الحدود الحدود ومسجل في الاذاعه على فكره. انا الكلام ده اتكلمته في الاذاعه. الحدود, القوات المسلحه هي روحنا, هي ايدينا, هي رجلينا, هي عقولنا, هي قوتنا, هي عزتنا. بنحييك. يا حلاوة الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه, مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه. يا حلاوة الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه, مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه. يا حلاوة الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه, مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه. واحنا اخترناك وحنمشي وراك, احنا اخترناك وحنمشي وراك. يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير الهل, احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب. مستمعينا الاعزاء, ونذهب الى اتصال تليفوني اخر. الو الو الو. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. السلام. ازيك يا استاذ جهاد؟ اهلا بيك. ازيك يا مدام مياده؟ اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك فندم, اتفضل. ما شاء الله يعني حضرتك محبيك كتير جدا. انا من اول فتره بتصل, خطوط مشغوله يعني. في الحقيقه معنا اتصالات تليفونيه كثيره, بس سريعا قبل انتهاء الفتره, مطلبك من الرئيس القادم؟ لا بص يا استاذ احمد, انا مطلبي من الرئيس هو على فكرة شعبنا شعب طيب جدا. أنا نفسي إن سيادة الرئيس يحاول قدر المستطاع إن هو يفعل اللي كان بيعمله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اللي هو يا فندم إيه؟ سيدنا عمر عمل حاجات كتير، تفضل قول على طول. لا، أهم حاجة كان بيعملها سيدنا عمر رضي الله عنه إن هو كان يعني دايما كده بيمشي في طرقات المدينة يتتبع أحوال الناس. أنا نفسي إن سيادة الرئيس ما يعني ما يستمعش أو ما ياخدش يقين إن أي حاجة تديله تمام يا فندم تمام يا فندم. لا، أنا نفسي إن هو بنفسه كل يعني مدة كده يعمل إيه زيارة كده لمحافظة أو لمدينة يتجول فيها وعلى غير معاد ثابت. أنت بتتابع الأخبار يا فندم؟ أنا بتابع الأخبار على طول، بتابع الأخبار وبتابع الجولات التفقدية وبتابع زيارات الرئيس المحافظات المتعددة. أنا نفسي إن الجولات دي تكون على غير موعد ثابت. ما هو انا اقول لحضرتك، ما هو بص يا استاذ محمد، بص يعني في كل حاجه اتعمل زمان بشكل معاصر لازم تبقى ليها شكل تاني. بمعنى سيدنا عمر كان بيتكلم على العدل، يبقى احنا المفروض نصلح دلوقتي منظومه العداله اللي ليها سنين طويله محتاجه اصلاح. سيدنا عمر كان بيلتقي الرعيه بشكل مباشر، احنا عملنا مثلا حاجه زي اسال الرئيس، وزي انه الرئيس بيعمل حاجه اسمها افطار الامه المصريه بيلتقي فيها كل يعني فصائل واطياف الشعب المصري، بيروح مؤتمرات الشباب والشباب بيبقوا ممثلين لأهليهم في المؤتمرات والناس بتكلم بصراحة زي ما حضرتك اتبعت. فمش لازم نعمل زي ما عمل يعني عين ما فعله سيدنا عمر بالحرف، لكن ممكن ناخد المنهج وناخد الفكرة وناخد الفلسفة ونعملها بشكل معاصر. واعتقد ده حضرتك شفته يعني اسأل الرئيس وشفنا اسئلة صعبة ما كانش كان حد يتوقع انها ممكن تتسأل لسيادته على الاطلاق. شكرا لحضرتك. عايزين نقول ان اخر اتصال معنا الان في مواجهه، اهلا بيك. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد عبد العزيز الصحفي من ابو منجوج مركز شرطه الشيخ محافظه البحيره. اهلا وسهلا، مطلب حضرتك يا فندم. الاول احنا عاوزين الرئيس اول حاجه يعملها دلوقتي تطهير جميع الاماكن الوظيفيه من المنتمين الى الارهابيين، لانهم دول معوقين ويعتبر جسم غريب في المجتمع بيأثر فيه. ده مهم جدا وخاصة المتعلق بالخدمات المتعلقة بالشعب. دي رقم واحد. رقم اثنين، في قرار عندنا من وزير الطيب مأثر على مجموعة كبيرة في محافظة البشاري. عندنا منطقة ممتدة من إتاي البارود إلى شبراخيك إلى مركز الرحمانية، ثلاث مراكز محصورة ما بين فرع النيل فرع رشيد وطرع الساحل مرقس، المنطقة اللي فيها مياه محرومة من زراعة الرز. ليه ما انتش عارف؟ قرار غريب جدا. يعني المنطقة اللي فيها مياه هي المحرومة من الرز ومصرح بالأماكن ما فيهاش مياه. هو موضوع الرز طبعا حضرتك عارف انه هيتعدل كله، موضوع الزراعة بتاعت الأرز كلها هتتظبط الفترة اللي جاية طبقا للقرار الأخير. لكن ان شاء الله اتمنى مطلبك من الرئيس نشوفه الفترة اللي جاية ان شاء الله. احنا كده بنوصل لنهاية لقائنا النهاردة في مواجهة، كانت مع الكاتب الصحفي احمد رفعت في سؤالنا عن مطلب واحد بيطلبه كل مستمعينا من الرئيس القادم. والنهاردة ان شاء الله اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018. مبروك على مصر، الاستحقاق تم على خير. مبروك استاذ جيهان، مبروك لمصر. الوقت يتسع اكتر من كده لكن الوقت يجري بسرعة. نعتذر لكل الناس اللي عرفناش ناخد تليفوناتهم، وإن شاء الله نتواصل للسبت القادم بإذن الله. نشكر كل مستمعينا وبنشكر فريق عمل اليوم الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا ميادة السعيد. شكرا جيهان طلعت، وشكرا كمان لرئيس التحرير أشرف البهي ولرأفت موسى على هندسة الهواء ونانيس أبو زيد المخرجة المتميزة معنا اليوم. سلام على الأمة في وحدة الكلمة الكل بالإجماع إرادة تسند إرادة.